هذه نعمة إرسال الرياح وإنزال المطر، ما الغرض منه؟ قال لنحيي به بلدة ميتة، هذه البلدة التي جفت وأصابها القحط والجدب وذهبت مياهها وآبارها وماتت زروعها وماتت الضروع والأنعام، أحياها الله بالماء، هذا المقصود. قال لنحيي به أي بالماء بلدة ميتة، قال بالتخفيف ميتة، بالتخفيف ما تقول ميتا، ميتة بالتخفيف. قال يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه قال بلدة، مفترض تقول بلدة ميتة، قال لا يجوز تقول ميتا وميتة يستوي فيه. قال ذلك باعتبار المكان، لأنه كان يقول لنحيي به مكانا ميتا. طيب قال أولا نحيي، هذه الفائدة الأولى أو المصلحة الأولى، إحياء هذه البلدة بالمطر، بالمطر. ثم ولذلك الله أخبر قال إذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال هنا ونسقيه، أي من مصالح المطر أنه ينزل في الأرض ينابيع وآبار. قال وأودية وغدران تمتلئ، فيسقى يعني نسقيه من؟ قال نسقيه مما خلقنا أنعاما، نسقي هذا الماء نسقيه من؟ قال نسقيه من خلقنا أنعاما. قال ما هي الأنعام؟ قال الإبل والبقر والغنم. طيب وغير الأنعام ما يسقون ما يشربون؟ نقول لا يشرب، يشربون مثل ماذا؟ قال حتى الوحوش والطير والبهائم والزواحف تشرب كلها، لكن خص الله الأنعام لأنه يخاطب ناس يريد أن يحرك أذهانهم، يقول عندكم أنعام تشرب وأنتم تحتاجون أن تسقوا هذه الأنعام، لو لم تسقوها ماتت، فتذكروا أن الله هو الذي أنعم عليكم وعلى أنعامكم. فمما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، شوف قدم الأنعام على الإنسان، مع أن الإنسان قد يكون أحوج وأهم في شرب الماء، لكن لما أراد أن يذكرهم بهذه النعم قال حتى البهائم نحن نسقي لكم، حتى بهائمكم، البهائم اللي أنتم عندكم هذه الله هو الذي يسقيها.